السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعظيمنا الصادق لله ما زال محل حديثنا بتتابع في لقاءات متلاحقة. وقف بنا الحديث عن أن التعظيم الصادق لله اللائق به جل جلاله ومعرفة حقه العظيم يقوم على معنى مرادف له يلازمه لا ينفك عنه بحال. إن التعظيم العظيم للخالق يستلزم في مقابله افتقارا وذلا وخضوعا وانكسارا للمخلوق. هذان وجهان لعملة واحدة كما يقال. تعظيمنا لله يقابله في وجهه الآخر معرفتنا بأقدار أنفسنا في فقرها وحاجتها وذلها. هذا هو معنى التعلق، أن يتعلق الضعيف بالقوي، وأن يكون الفقير محتاجا إلى الغني، وأن يظهر العبد العاجز فقره وذله وانكساره للخالق الكريم الغني الحميد القادر سبحانه وتعالى. ومن دون ذلك لن ندرك القضية على وجهها الصحيح. علاج الشريعة لهذه المسألة في أفئدة العباد وتقريرها أيضا في عقائد المسلمين جاء على هذا النحو الكريم. نحن في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام نقرأ كثيرا نصوص التعظيم لله، وفي مقابله نلمس كذلك بجلاء نصوص إيقاف العباد على حقائقهم، وأنه إذا ما طغى الإنسان وعميت عيناه عن البصر وأصابتها غشاوة فإنها تنطلق غير مدركة لهذه الحقيقة البشرية في الذل والافتقار والحاجة والمسكنة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، عندما يظن قدرته واستغناءه وينسى افتقاره فإنه ينحرف ويطغى به الشعور والتصرف والسلوك. هذا السلوك الذميم جاءت آيات القرآن في بيان حقيقة النفس البشرية. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم جاء الاستثناء الكريم: إلا المصلين، بأوصاف أهل الإيمان المحمودة في كتاب الله الكريم. غير بعيد عنه: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. ليس المقام هنا حصر ولا سرد تلك الآيات والنصوص التي تكشف حقيقة الإنسان، لكنك يكفيك مثل قوله سبحانه وتعالى في نداء لكل البشرية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. غناه يقابله فقرنا، وعظمته سبحانه يقابلها ذلنا، وملكوته وجلاله سبحانه وتعالى يقابله حاجتنا ومسكنتنا. وقل مثل ذلك على الدوام. نحن إذا ما أردنا الوصول إلى تعظيم صادق لله صدقا والله، نحن بحاجة إلى إيقاف أنفسنا على حقائقها وتعريفها بقدرها الذي هي فيه حقيقة على الخلقة. نعم، نحن نتفاوت في الحياة تعلما وغنا ومالا وجاها وسائر أوجه التفاوت في الحياة التي خلق الله عز وجل عليها هذه الدنيا، لكننا لا نزال مهما تعددت بنا الدوائر داخل هذا الإطار، لأننا عباد لله، وافتقارنا صفة ملازمة لنا، وذلنا هو طبع خلقنا عليه. ليس المقصود هنا إلا أن ندرك أن هذه السمات لازمة، وأن هذه الخصائص هي من طبيعة الإنسانية والنفس البشرية. فقرنا وذلنا وحاجتنا وخضوعنا مستلزم لتعظيمنا لربنا سبحانه وتعالى. نلمس هذا أحبتي واضحا جليا في نصوص شريفة كريمة. هاكم على سبيل المثال حديث الاستغفار، بل سيد الاستغفار في الدعاء الذي علمناه رسول الهدى ونبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، يقوم على هذا المعنى الكبير في إظهار العظمة لله والإجلال له سبحانه في مقابل الافتقار والذل والخضوع. فمن ثم أضحى سيد الاستغفار ليس مجرد اغتسال من الخطيئة، ولا ظفر برحمة الخالق وعفوه، بل هو في مقام السيادة بين تلك الأساليب والعبارات والصيغ التي يبذلها العبد لينال رضا خالقه. وتأملوا عبارات الهادي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. فلما عظم ربه بالتفرد بالألوهية والخلق جاء يعترف بقدره وحاله: خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتأملوا ما طلب المغفرة وظفر بها إلا بعدما قدم بين يدي ذلك عبارات تقطر ذلا وخضوعا وانكسارا وافتقارا. تلكم هي الجانب الآخر من جانبي تعظيمنا الصادق العظيم لربنا العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.